بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع أسئلتكم واستفساراتكم. أيها الأخوة، الأسئلة والاستفسارات التي وردت منكم نعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ في بداية لقائنا هذا. فضيلة الشيخ، هذه الرسالة التي بين يدينا من المرسل فائز سعيد غرمان الشهري من بني شهر تنومة قرية آل علبة، يقول في رسالته: نرجو الاستفسار عما يلي. إذا دخل الرجل في المسجد قبل أذان المغرب بشيء قليل، هل يجوز له أن يتسنن ركعتين قبل الأذان، أو يجلس حتى يؤذن المؤذن، أم يقف واقف حتى يؤذن المؤذن؟ فإن البعض من الناس يقول ما يجوز الركوع قبل أذان المغرب، والبعض من الناس يقول لا يجوز الجلوس حتى نصلي أو تصلي ركعتين تحية للمسجد. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورأى رجلا جلس يوم الجمعة ولم يصلي، فأمره أن يقوم يصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين في حق من دخل المسجد. واختلف العلماء في من دخل في أوقات النهي، مثل بعد العصر، أو عند غروب الشمس، أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قول العلماء أصحهما وأرجحهما أنه يصليهما ولو في وقت النهي، لأنهما من ذوات الأسباب. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس، فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس، هذا هو الأفضل. وإن جلس ولم يصليهما فلا حرج، لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة العلم، فهي سنة وليست واجبة، فإن جلس فلا حرج، وإن صلاهما فهو أفضل، عملا بهذا الحديث الصحيح. أما حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فهي عامة، يستثنى منها تحية المسجد، ويستثنى منها ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف في مكة إذا طاف بعد العصر لا بأس في صلاة الطواف، مثل صلاة الكسوف وكسفة الشمس بعد العصر، فالسنة يصلي المسلمون صلاة الكسوف بعد العصر لأنها من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح. وإن جلس فلا حرج، ولا ينبغي في مثل هذا التنازع والمخالفة، بل ينبغي في هذا التسامح، فمن صلى فقد أحسن، ومن جلس فلا حرج عليه، خروج من خلاف العلماء. نعم. يقول في رسالته فائز: هل يجوز أن يتقدم إمام بمأمومين وهو لا يجيد قراءة الفاتحة وبعض صور الصلاة جيدا، ويوجد فيه من هو أحسن منه في القراءة؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في قراءة سواء فأقدموا سلما يعني إسلاما، في بعض لفظ آخر فأكبرهم سنا. فالسنة في مثل هذا يتقدم من هو أقرأ وأفضل على من دونه، فإذا تقدم المفضول صحت الصلاة وأجزأت، إذا كان يقيم الفاتحة ويقيم الصلاة فلا بأس، لكنه خالف السنة، فالأفضل والأولى يقدم من هو أفضل منه ومن هو أقرأ منه إذا تفاوتوا تفاوتا بينا، فالسنة يقدم الأقرأ ثم من نكر بعده، هذا هو السنة، ولا يقدم المفضول مع وجود الأفضل، هذا هو الأفضل، إلا يكون إمام الحي إمام الراتب فلا بأس، أو السلطان فلا بأس. والحاصل أنه إذا كان يقيم الفاتحة ويريدها ولا يلحن فيها لحن بحين المعنى فصلاته صحيحة، إذا كان يقيم الصلاة ولا ينقرها نقرا ولا يأتي فيها بما يبطلها فلا بأس، ولكن كونه يقدم في الصلاة من هو أولى حسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي للمسلمين، أن يقدموا من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤخروا من أخره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل. يقول: إن البعض من المأمومين يهز رأسه عندما يسمع غلطة من الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا أصل هز الرأس، إن الغلطة لا أسمع لا أعرف لهذا أصل، ولكن لا يبطل الصلاة، فهو عبث يسير، عبث يسير لا يبطل الصلاة، لكن لا ينبغي، يكره العبث اليسير، يكره في الصلاة إلا من حاجة، فينبغي لمثل هذا أن يفتح عليه، إذا غلط ينبهه ويفتح عليه. أما هز الرأس فلا حاجة إليه، ولكن يقول يقرأ الآية التي غلط فيها أو ما قبلها أو ما بعدها حتى ينتبه القارئ، ولا حاجة إلى هز الرأس ولا حاجة إلى أشياء أخرى من الأفعال، بل يكفي في هذا الفتح، يعني التنبيه بالقراءة حتى ينتبه الإمام فيما غلط فيه. يقول أيضا المرسل الفائز سعيد غرمان الشهري من تنومة: هل يجوز أن يصلي أحد في الظلام وهو داخل المنزل أم لا؟ أم لا بد من وجود نور عنده وهو يصلي؟ نرجو الإفادة. لا حرج أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار إلى القبلة، فلا حرج أن يصلي في الظلام، ولا يشترط له وجود النور ولا يجب، بل ذلك جائز، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس، إذا كانت القبلة معروفة ولا يحتاج القبلة إلى النور لما في القبلة فلا حاجة إلى النور. المقصود أنها لا يتعلق بهذا شيء، الصلاة صحيحة مطلقة سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة، إذا كان إلى قبلة واستوفت شروطها. نعم. هذه الرسالة من الدمام، وردت من محمد عبد الله البكري، يقول في رسالته: إذا دخل المسلم إلى المسجد وعند وصوله إلى الصف شرع المؤذن في الأذان، فهل على المسلم أن يبدأ بأداء تحية المسجد أو ينتظر واقفا حتى يفرغ المؤذن حتى يتابعه ويحصل على فضل المتابعة، وخاصة في الأذان الأول من يوم الجمعة حيث أنه سوف يؤدي تحية المسجد أثناء خطبة الإمام وقد يفوته بعض الخطبة نرجو إفادتنا، لأن كثير من الناس يتشاكسون عند هذه المسألة. الأفضل لمن دخل المسجد وشرع المؤذن في الأذان أنه يقف حتى يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، هذا هو الأفضل إذا تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة لك يا أيها الداخل أن تقف وأن تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين إذا تيسر ذلك، فإن كان هذا يشق عليك لأن المؤذن يطول أو لأنك تتحمل الوقوف فابدأ بالركعتين ولا حرج والحمد لله، ثم توجب المؤذن بعد ذلك إذا أمكنك بأن انتهيت منها والمؤذن لا يزال يؤذن توجب المؤذن والحمد لله. أما أن تجلس فلا، لا ينبغي لك الجلوس حتى تؤدي الركعتين، إما بعد الفراغ من الأذان حتى تجمع بين المصلحتين والفضيلتين، وإما أن تبدأ بالركعتين وتترك الاستجابة للمؤذن ولا حرج عليك في ذلك، لكن كونك تجمع بين المصلحتين وتتحمل الوقوف حتى تجمع بين إجابة المؤذن وبين صلاة الركعتين هذا هو الأفضل لك وهو الأحسن إذا تيسر ذلك. هذه الرسالة وردت من جدة، نزلت بني مالك، يقول: أنا المرسل مهلهل سهيل المطيري، يقول: كان في يوم من أيام رمضان المبارك هذه السنة 1400 أصابني ضيق في صدري بسبب انسداد فتحة الأنف مما جعلني أستعمل قطرة في الأنف يومان ونزلت إلى حلقي القطرة، فهل يجوز أن أقضي ذلك اليومين التي استعملت فيها القطرة، أم علي أنني علما أني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامي؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. الذي تعالى قطرة حتى وصلت إلى حلقه ينبغي له يقضي، لأن كثير من العلم يرى صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء خروجا من خلاف العلماء، وينبغي له تأجيل قطرة في مثل هذا إلى الليل، إذا تيسر تأجيل قطرة والافتحال والدواء إلى الليل فهو يكون أفضل وأحوط، فإن استعمله في النهار لشدة الحاجة فلا بأس، لكن وصل الطعم إلى الحلق أفطر وإلا فلا، صومه صحيح ولا يقضي. أما الذي وصل طعمه القطرة إلى الحلق فإنه يقضي ذلك على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء. الرسالة هذه من اليمن، وردت من ميم ألف عين، ووردتنا في نهاية شهر محرم من هذه السنة 1401. يقول: أما بعد، فإني فتاة من المداومات لسماع البرنامج الموفق نور على الدرب، وأسأل الله له مزيد من النجاح والخير العام وأرجو أن يثيب الله المشائخ الذين يجيبون على أسئلتنا واستفساراتنا وفقهم الله، وأرجو منكم أن تتفضلوا علي بالرد على الأسئلة الآتية. يقولون إن هذه الأعمال تجرح الصيام إذا عملناها وقت العصر. أولا المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر، ثانيا الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون، ثالثا دهن الشعر أو أي عضو من أعضاء الوضوء أو شم رائحة العطر. نرجو الإفادة عن ذلك. كل هذه لا تفطر الصائم. المضمضة بعد العصر أو في النهار كله لا تفطر الصائم ولا تفطر الصوم، بل شرع الله المضمضة في الوضوء والغسل فلا تفطر الصوم. وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو بعد الظهر كل هذا لا يضر الصائم. وإن اغتسل النبي وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر عن القبلة للصائم فأخبر أنه بمثابة المضمضة، يعني لا تضر الصائم القبلة وهكذا المضمضة. وهكذا التنظف بالصابون كله لا يضر الصائم. هكذا دهن الأعضاء، دهن الرأس بالزيت أو بغير الزيت من الأدهان كل هذا لا يضر الصائم. هكذا شم العطر، شم العطر الذي ليس بسحيق غير مسحوق مثل أنواع الطيب من العود من الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقا مثل سحيق المسك فإن هذا يطير في الدماغ فترك، ينبغي تركه حق الصائم. هكذا البخور لا يتنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يراه يفطر الصائم، فينبغي ترك تنشق العود البخور وترك تنشق الطيب الذي هو سحيق من سحيق المسك، لأنه تطير أجزاؤه إلى الدماغ فيفطر عند بعض أهل العلم، فينبغي تجنب ذلك. سؤالها الثاني تقول عند الوضوء نغسل أعضاء الوضوء ثلاثا، هل إذا زادت عن ثلاث تنقض الوضوء أم لا؟ السنة في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثة ثلاثة، هذا هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. توضأ مرة مرة في كل عضو، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، توضأ في بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث، هذا كله لا بأس به. أما الزيادة على الثلاث فلا ينبغي، على ثلاث غسلات يعني لا ينبغي الزيادة على ثلاث غسلات، لا في الوجه ولا في اليدين ولا في الرجلين. أما الرأس يمسح مسحة واحدة، أما الرأس يمسح ولا يغسل، يمسح مسحة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يرد اليدين إلى مكان بدأ منه، الرجل والمرأة سواء، هذه السنة. لكن المحافظة على الثلاث أفضل، كونه يغسل يديه ثلاثا وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ويديه ثلاثا، هذا هو الكمال. فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين فلا بأس بذلك، ولا سيما للتعليم وبيان أن هذا جائز كل هذا لا بأس به، أو ليعود نفسه أخذ بالرخصة كل هذا لا بأس به، أو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها واحدة، أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن لا ينبغي الزيادة، لأن جاء أن يصل أنه أنا يصل وسلم ذكر الوضوء وغسل ثلاثة ثلاثة، قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، هذا يدل على أن لا ينبغي أن يزيد على الثلاث أبدا. نعم. سؤال الأخت من تعز الثالث تقول إذا قرأت المرأة القرآن ثم وصلت عند آية السجود مثل واسجد واقترب، هل يجب عليها أن تسجد؟ وهل يجوز عند الركوع أو السجود أن أزيد التسبيح عن ثلاث مرات؟ سجود التلاوة ليس بواجب، مسنة. إذا قرأ آيات التلاوة يستحب له السجود، إذا قرأ آخر اقرأ أو آخر النجم اسجد الله واعبدوه أو آخر سورة الأعراف يسجد، هذا السنة. وهكذا بقية السجدات يكبر ويسجد إذا كان خارج الصلاة، وإذا كان في الصلاة يكبر عند سجوده ويكبر عند رفع الصلاة، هذه سنة وليست واجبة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها، فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب. وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. الحاصل أن سجود التلاوة مستحب وسنة وليس بواجب، فمن سجد فله أجر ومن ترك فلا إثم عليه والحمد لله. هذا ثالث. إذا قرأت المرأة القرآن ثم وصلت عند آية السجود مثل واسجد واقترب، نعم، هل يجب عليها أن تسجد؟ نعم. وهل يجوز عند الركوع أو السجود أن أزيد التسبيح عن ثلاث مرات؟ لذلك لا بأس بالزيادة التسبيح والركوع والسجود، بل أفضل أن الكمال ثلاث مرات، ولكن إذا زاد على ذلك فسبح أربعا أو خمسا أو سبعا كان أفضل وأكثر طمأنينة. فالثلاث أدنى الكمال، والواجب مرة، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، استشهارا بالاستمرار، هذا الواجب مرة واحدة، ولكن كونه يكرر ذلك ثلاثا هذا هو الأفضل والأحسن، هو أدنى الكمال. فإن زاد على ذلك فسبح أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا كان أكمل وأكمل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يعد له عشر في سجوده وركوعه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الزيادة على الثلاث لا حرج فيها، بل مستحبة لما فيها من مزيد الذكر ومزيد الطمأنينة في الصلاة. والأفضل للإمام أن يراعي حال المأمومين، فلا يطول عليهم تطويل يشق عليهم ولا ينقر ولا يعجل، ولكن يكون بين ذلك والثلاث أدنى كمال، وإذا زاد عليها فهو أولى حتى يتلحق الناس في أجزاء الصلاة في ركوعها وسجودها، وحتى يتمكن الثقيل والعاجز من السجود والركوع بسهولة. فالإقصار على الثلاث فيه تعجيل، والأفضل أن يزيد على الثلاث فيسبح خمسا أو سبعا حتى يتمكن الناس من طمأنينة ومتابعة الإمام بسهولة. ويستحب له مع ذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب له يدعو في السجود كما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل يستجاب لكم، فحري يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فالإكثار من الدعاء في السجود أمر مطلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. فالدعاء مستحب ومتأكد في السجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه وحثه عليه الصلاة والسلام. سؤال المستمعة ميم ألف عين من تعز تقول فيه: إذا أفطرت المرأة بعض أيام رمضان لعذر شرعي وعندما تقضيها هل يجب عليها أن تقضيها متتابعة؟ وهل إذا كانت متفرقة لا تجزئ؟ وهل يجب صيام ست من شوال متتابعة أم متفرقة؟ قضاء رمضان واجب ولكن لا يجب فيه تتابع. إن قضت متتابعة هو أفضل، وإن فرقت فلا بأس. القضاء واجب والتتابع غير واجب. فإذا قضت رمضان مفرقا فلا بأس، سواء كان إفطارها في رمضان لمرض أو لحيض أو نفاس، القضاء لا يجب فيه التتابع ولكن يستحب. فإذا فرقت القضاء فلا بأس، أو فرقه الرجل فرق القضاء لأنه مريض فأفطر في رمضان ثم صام بعد ذلك لا حرج في التفريق. وأما ست من شوال فلا يجب صيامها، سنة مستحبة. ست من شوال صوم مستحب ولا يجب، من تركه فلا بأس ومن صام فله أجر. بقي سؤال من أسئلة المستمعة ميم ألف عين من اليمن من تعز، لأن رسالتها تحمل كثير من الأسئلة، ونرجع السؤال الأخير للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ. أيها السادة، استعرضنا في حلقتنا هذه أسئلة السادة المستمعين فايز سعيد غرمان الشهري من بني شهر مدينة النومة، ومحمد عبدالله البكري من الدمام، ومهلهل سهيل المطيري من جدة، وأخيرا المستمعة ميم ألف عين من اليمن من تعز. نشكر سماحة الشيخ كما نشكركم أيها الأخوة لرسائلكم ولاستفساراتكم. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.